lakini radi kwa uamsho. Yule ambaye anauliwa katika njia ya Allah ni yule ambaye yukatilu, anapambana, litakuna kalimatallahi hiya al-ulya, ili neno la Allah lipate kuwa juu zaidi. La tuqatilu hamiya, la yuqatilu hamiya, hapambani kwa kuihami nchi yake, taifa lake, wala shajaa, wala rabda kwa ushujaa, wala ria, wala kwa ajili ya kujionyesha yeye hahami taifa lake wala kabila lake wala nchi yake. Anapambana kwa ajili ya neno la Allah liwe juu zaidi. Wa innama yuqatilu litakuna kalimatallahi hiya al-ulya, lakini anapambana ili neno la Allah lipate kuwa juu zaidi. Amma man qatala hamiya, ama yule ambaye mwenye kupambana kwa ajili ya kuhami, kuhami nini? Mithlu alladhina yuqatiluna min ajli al-qawmiyyati al-arabiyya, mfano wale ambao wanapambana kwa ajili ya ule utaifa tu wa Kiarabu. Wao ni Waarabu, kwa hiyo wanaingia katika vita kupambana ili kunyanyua Waarabu wao. Au wao ni Wazanzibari, wanapambana, wanaingia katika maandamano kudai vya kudai kwa ajili ya kutafuta tu Zanzibari wao, ule nchi wao, ule watu wa mshumsho na mfano wake. Hao anasema Ibn Uthaymeen, fa inna haula'i laysu shuhada, hawa sio mashuhada. Wadhalika لأن القتال من أجل القومية العربية ليس في سبيل الله وكوكو فامبانا كواجيلي يا ولو عرابو تو يعني قومية يا عرابو ليس في سبيل الله لأنه حمية سكت كان جاء الله وصبوكو نقو إيحامي تقو تيفنا كو كبيرة. وكذلك نفيل ذيلي من يقاتل شجاعة يليان بينا فامبانا وشجاع يعني من تحمله شجاعته هذا القتال يلي أبال السقوم ونا أولو شجاعك وقيل قفبان لأنه شجاع سبيل شجاعا ووزق قفبان. والغالب أن الإنسان إذا اتصف بصفة يجب أن يقوم بها نمر نيجي ونادام ونقفبان بك نصف فلاني بس هو نفيد أن ينشر صفاياك. فهذا أيضا إذا قتل ليس في سبيل الله إذا تقول فيها كوليوة سيو كتكن هي الله. كذلك أيضا من قاتل رياء والعياذ بالله في الفيديو اللي أبيتك فمان وكليونيش الله أتوكين كان جمهيل ليرى مكانه إلي فتكون كان مكانه سيمياك وأنه رجل يقاتل الأعداء الكفار نفمبين سبين فمان نمالوي وكفير الأعداء الكفار مالوي وكفير فإنه ليس في سبيل الله همسكت كنزية الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة فقمتم ليوليزوا وسنمتوا من أطنبانك ويحام من تفلاك أو قبلالك ويقاتل شجاعة فقمبان فيها وشياء ويقاتل ليرى مكانه ليرى مكانه نانا فقمبان إلي ولكان السيميات أي ذلك في سبيل الله يفكت كاويفكت كنزية الله. أنتم يقسم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله يلي أنبينا فانبانا إلا الله ليجوب بس هو يبقى تكن في الله.